حلت عليكم اللعنه الله يلعن ابو الكورس اللي بغني على لحنه يا اخي دور وشوف على الخافي والمكشوف في هذا الراب قدر يسوي مثلنا حنا اربع عجال وكان في خيم بيننا ارتدى قناع الطيبه ليش لنا يكون مننا يا اخي ارجع وشوف اسمعنا كير المعروف بتعرف عليك بطلنا اي ذنبك ترى عدي لكن الا الخيانه العصابي ما اقدر اهدي العيون قروبي روحي افدي يلا يطلع من قروبي ووريني عرض شافك ما بيقل ليكم معانا الخكر من نفس اصنافك هي المكه طبعناها بدنا حنا رفعناها والقهر رفعنا اسمك في الاخير نطيح بسمك يا اخي الله يلعن ابو معرفتك يا ابن الكلبنه قوي قلبنه لجندي حرب لكن مو عليك العتب نفخلي صدرك يا طاووس ورفع وسام الشغب شفت قروبك انا اقصفها بالارض اي فريسه تحاول تهرب انا عليها انقذ مرسيدس بنز يا ابن الكلتره ما تركب على خال تعال يا ابن الكعبه تعال هربك كذب يا الخروف حنا ذيابان افهمها وهي طايره احب اعلق الفريسه واخليها حيره ودايره ما تعرف مصيرها شنو سكت طال غيابي لجله شوف شلون هي سايره الخافي لابد نعرف والمستور لابد نكشف خروجك من قروبين وكانت نفس التوقيت من بعد طرد الايفل مان جاء دورك يا رشوشه ظاهر انك ريزي فالح في فن التشفيت كل قروب مو الى غايه يكون قائد ترى يختلف قارن توني وياك ريزي انت عقلك انخلف ما تقارن قائد خرفان مو قائد يقود اسود ترى حتى المقارنه لابد يكون لها حدود اسد قلبك يسود محروق بنار الفضيحه كلامي صنفوك مزاجك وحرش ولا نصيحه شوف وهالصحه ولعوها من جديد الجلاد يرجعوا قد حان الان وقت الوعيد اذا حضر الجلاد فصدها يا مدد الخيل للتاكيد انا المكاوي وحش مكه والمصدر شيء اما مرده ام مرده ومن يلعب معها يا شوت وكل من وقف قدامنا وما دافع عن الرجاكم ما في صمه انيكم مش شرموطه الواحد فينا حرامي ضيع عليكم وقته ويضيع زهر الشباب دستكم السخيفه لي مجرد ازعج ذبابه كل ابو مساحه هادي متحدي وحالف يميني ومن اليوم ورايح ما في يا ام ارحميني وللي ما يعرف قوتي يا دساتي ترجميني انا اتحسف على واحد مطرد منك وتدور علينا جالس يتفلسف ما قلت لكم من قبل لجي الشهره بسهوله تتفكك وحده كلمتكم الله يلعن اي قواضي واقف ليكم او ضدكم قف تكسروا نص بعض هذا هو اكبر همكم رجولتكم كلها مبنيه على اساس الزبزبه مجرد تكره واحد تكسر من حوله اللبلبه جاي ودنك شيقي هل مقابلكم عظامه تغلبوا شويه هيامه الله يلعن ابو اصلك يا وسخ دم الحجامه انت كطيز الارض مكسور الحوض يسلكوا حله ده بتيده بالقرض كل هذا اللي سمعتوه وانا باقي ما بزيد تبغوني امسخركم تبغوني ابهدلكم تبغوني امحي تاريخكم اللي لسه ما بدا اشتري قرنكم الخايس اللي اساليبه مقلده وظب العب بحسبته السطا وهي حجته محنه دساتي علته ملعون ابو مليته اذا هي بالرجاله انا ارجل واحد فيكم على خط واحد مستقيم على البحر انا مشيكم يا انا اتحدى اي احد في اي جروب في الساحه يوصل لنص مستوى عيال مكه جروبي كلهم اساطير في الراب فلا تقارنونا بيكم ابدا وانت فاهم يا